هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله. يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله. يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله. يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله. وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله. هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. يا عريس تحية خد لك مني وصية. يا عريس تحية خد لك مني وصية. يا عريس تحية خد لك مني وصية. يا عريس تحية خد لك مني وصية. إلزم طاعية المولى هتعيش عيشة هنية. هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. حافظ معها عالصلاة بالترفق والأنا. حافظ معها عالصلاة بالترفق والأنا. حافظ معها عالصلاة بالترفق والأنا. حافظ معها عالصلاة بالترفق والأنا. بالرحمة والتعاون تحلى والله الحياة. هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر. عريسنا كمل دينه بزوجة تقية صونه. عريسنا كمل دينه بزوجة تقية صونه. عريسنا كمل دينه بزوجة تقية صونه. عريسنا كمل دينه بزوجة تقية صونه. واللي ما ياخد ذات الدين مسكين والله يعينه. هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ هل تبدل القمر أم عريسنا ظهر؟ ربنا يحفظه من عيون البشر.